والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولأشياخه وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى المصطورية بالمسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما قرئ وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المكتوب، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الممحنة بدعة. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقله عن ابن خفيف من كتابه الذي تقدم ذكره في الاعتقاد، الذي ذكر فيه جملا من اعتقاد الصوفية بينهم في زمانه أهل الزهد والتقشف والعبادة، وليسوا هم كصوفية هذا العصر، وقديما كما قلنا، وقلنا ذلك غير مرة في القرن الأول والثاني، آخر القرن الأول والثاني وبداية الثالث، كانوا يطلقون عليهم الزهاد والعباد، ثم أحدث هذا اللقب، لقب التصوف من بعد. فلا يزال النقل عن هؤلاء بواسطة ابن خفيف، وهو حجة كما قلنا على من يزعم أنه من هؤلاء الصوفية، أو أنه مقتد به، أو أنهم شيوخه الذين يأخذ عنهم ويسير على طريقهم أو يقلده ونحو ذلك. نقول له: هذا اعتقادهم ينقله عنه ابن خفيف رحمه الله. فمن هذا الاعتقاد قوله رحمه الله: ونعتقد أن الأرواح مخلوقة. وهذا فيه رد على الفلاسفة ومن تبعهم، فلاسفة اليونان الأولين الذين يزعمون أن الروح قديمة وأنها ليست حادثة، يعني أنها ليست مخلوقة. هذا كلام باطل، لأنه يلزم منه تعدد القدماء، وهم يريدون أنها قديمة وغير مخلوقة. والمتكلمون في أهل الإسلام يصفون الله بالقديم ولا يقولون هو الأول، وهذا خلاف ما جاء في القرآن وخلاف ما جاء في السنة، فإن السنة إنما جاء القرآن والسنة إنما جاء بلفظ الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أما لفظ القديم أو وصف القديم فلا يفيد الأولية المطلقة التي ليس قبلها شيء. ولذلك علماء السنة يخطئون من أراد أن يصف الله بمعنى قوله هو الأول والآخر، ويصفه بقوله قديم، فنقول له لفظ قديم لا تؤدي معنى الأول الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس قبلك شيء والآخر ليس بعدك شيء. وهذا مما أخذ أيضا على الطحاوي في اعتقاده حينما قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. فأخذ عليه هذا. فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذا الوصف إنما يقال الأول، هكذا جاء الوحي. فإذا أراد بلفظة القديم يعني الأول نقول هذا معنى صحيح ومقصد صحيح، ولكنه لا يؤدي معنى الألفاظ الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة. فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطل الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن الأرواح قديمة هذا كلام زندقة نسأل الله العافية والسلامة، وهو قول فلاسفة اليونان الأولين، وتبعهم عليه طوائف ممن ينتسبون إلى الإسلام، طوائف من الروافض ومن أهل الكلام وزنادقة المتصوفة أيضا، كل هؤلاء زنادقة الذين يزعمون أن الروح قديمة أي ليست مخلوقة ولا حادثة، وخلق آدم أظهر الأدلة على أنه إيش؟ على أنه حادث. والقرآن قد صرح بذلك، قال جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان له ذكر، فخلقه الله جل وعلا بعد ذلك. وهذا فيه أبلغ رد على الذين يزعمون هذا، فهذا فيه رد على هؤلاء الزنادقة الذين يرون أن الأرواح قديمة وليست حادثة ولا مخلوقة. ومن قال بهذا القول فهذا كما قلنا لكم يريدون تعدد القدماء فيتفقون مع النصارى، هذا كفر بالله جل وعلا. وهكذا من قال شيئا، من قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد، فالله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، ليس هو سبحانه وتعالى ولا شيء من صفاته حال في خلقه، وإنما هو مباين لهم غير مختلط بهم سبحانه وتعالى ولا حال فيهم، كما تقدم معنا هو العلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد. في 7 آيات من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد، وفي السماء اتلها في الملك واضحة وكم حديثا بها يعلو به السند. فالشاهد من زعم أن الله أو شيء من صفاته حال في عباده وفي مخلوقاته فقد كفر، لأن هذا قول أهل الوحدة أهل الحلول والاتحاد. وهكذا القرآن كلام الله، وقد تقدم معنا هو كلام الله المنزل، تكلم الله به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به على قلب رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو كلام الله المنزل، منه بدا وإليه غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وعلى أي وجه كان فهو كلام الله جل وعلا، سواء قرأناه فهو كلامه سبحانه وتعالى المنزل، أو كتبناه فهو في السطور فهو كلامه المنزل. فالحبر والآلات والورق هذه مخلوقة، والمكتوب كلام الله ليس بمخلوق، أو حفظناه في الصدور، كتبناه في السطور أو حفظناه في الصدور، ليس بمخلوق. فالمحبوب في الصدور هو كلام الله، وإذا خرج وقرئ على لسان القارئ فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري تبارك وتعالى. فهو مع كونه في صدورنا ليس بمخلوق ولا حال في قلوبنا، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله جل وعلا. على أي حال من الأحوال، ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقده، وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد. وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط، فهو كلام الله مسترد سبحانه وتعالى. هذا كلام الله في الصدور وفي السطور، فالمتلو هو كلام الله، والصوت الذي نسمعه صوت القارئ، والمكتوب هو كلام الله، والحبر والمداد والمداد والورق هذا مخلوق، وهو في الصدور محفوظ كلام الله تبارك وتعالى، وإذا خرج وقرأناه فهو كلام الباري تبارك وتعالى. هذا هو الواجب على المؤمن أن يعتقده، فهو وحي الله وتنزيله، والأدلة على ذلك كثيرة. قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل الفرقان على الحمد لله الذي نزل الكتاب الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وصرح بالتنزيل. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى غير ذلك من الآيات. فهو كلام الله المنزل منه سبحانه وتعالى بدا وإليه يعود. وهكذا جميع أسمائه وصفاته تبارك وتعالى غير مخلوقة، ومن قال بذلك فهو كافر، وقد تقدم الكلام على هذا. نعم. قال سلمكم الله: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. نعم، القراءة الملحنة الممططة التي تخرج بالقرآن إلى الغناء هذا مما أحدثه المبتدعة، وقد كره السلف ذلك. القراءة الملحنة الممططة التي أشبه ما تكون بالغناء، أغاني كأنها صوت مغني، هذه بدعة وضلالة محدثة. أما تحسين الصوت بالقراءة فهذا باب آخر، هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أو ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هذا وهذا. فتحسين الصوت مطلوب، أما إخراجه على سبيل الألحان، واليوم يسمونها المقامات، يقرؤونه بمقامات أهل الطرب، هذه بدعة منكرة كرهها السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. من قبل مالك، ومالك أكثر الكلام فيها، وأحمد رحمهم الله جميعا، كلهم أنكروا ذلك. والآن يعلمون الناس القراءة بهذه الطريقة التي عرفت عندكم اليوم ومن قبل، لكن الآن اشتهرت أكثر بقراءة المقامات. فهذا التمطيط على نحو المقامات الغنائية الموسيقية هذه بدعة وضلالة منكرة كرهها أئمة الإسلام، واشتد إنكارهم لها، وبالغوا في إنكارها على من يفعل ذلك، بل بعضهم هجر مجلسا يقرأ فيه هكذا ولم يستمع للذي يقرأ بهذه الطريقة. نعم. قال سبحانه الله: أن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه. يراد بالقصائد هنا القصائد المشوقة التي فيها التزهيد في الدنيا وذكر الآخرة والعزوف عن هذه الدار والحث على إصلاح الباطن والظاهر والقيام بما أمر الله والنهي والابتعاد عما نهى الله، هذا المراد به هذه القصائد. لكن سيأتي الكلام عليها بهذا التفصيل الذي سنسمعه. نعم. قال سلمك الله: وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه. الحسن من هذه القصائد ما اشتمل على الآتي. القصائد هذه التي يؤتى بها فيما ذكرنا على قسمين، منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء. فالحسن منها ما اشتمل على هذا، على ذكر آلاء الله. نعم. قال سلمك الله: الحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعم الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز. وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. نعم. وما جرى هذا القسم، القسم الأول ما اشتمل من هذه القصائد على الحث على الإقبال على الله والدار الآخرة والاستعداد لدار البقاء والتجافي عن دار الغرور وهي دار الدنيا، وحث النفس على ذلك وتحذيرها من معاصي الله جل وعلا، وحثها على لزوم طاعته، وحثها على التقلل من الدنيا حتى تخف في السير إلى الله تبارك وتعالى، وألا تعلق بالدنيا فيثقلها ذلك. وهكذا ما اشتملت على نعت الصالحين وذكر أهل الصلاح والخير لعلهم يقتدى بهم، وذكر صفات المتقين، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، جائز. والجواز شيء والاستحباب شيء آخر، هذا جائز لأن فيه خير وفيه لأن فيه خيرا وفيه نفعا لمن يستمعه. وإن كان المقصود منها والمطلوب منها موجود فيما هو أعلى وأحلى وأغلى وأجل منها، وهو كلام الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، فيه عبرة وفيه غنية وفيه كفاية، فمن لم يستغني بالقرآن لا أغناه الله جل وعلا. وهكذا ذكر الله جل وعلا الوارد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، هذا فيه غنية كاف لأن يهيج العبد وأن يشوقه إلى الله وإلى الدار الآخرة، وكاف في أن يزجر العبد عن ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، وكاف في أن يحثه على الخير، وكاف في أن يمنعه ويحجزه من الشر. فالقرآن والسنة كافيان ولله الحمد. وهكذا الاشتغال بالعلم كذلك يعمر به الإنسان وقته، فإذا وقف على النصوص الشرعية وعرف الأحكام الواردة فيها لكفاه ذلك، وليس بحاجة حينئذ إلى مثل هذه القصائد. ولذلك أئمة العلم والهدى ما كان فيهم أحد على هذا الباب. إن سمع بعض الأحيان شيئا طيبا أندر ما يكون، مستغنون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالعلم الذي أنار الله به قلوبهم. فالاشتغال بذكر الله وبالقرآن وبالعلم الشرعي أولى من الاشتغال بهذه القصائد، وإن كان سماعها على النحو الذي ذكرناه إذا كانت على ما احتوت مما ذكرناه إن كان ذلك جائزا، لكن غيره أولى منه، وهو الاستماع للقرآن الذي يرقق القلوب، تقشعر منه جلود أهل الإيمان وقلوبهم، فهذا كافي ولله الحمد، وليس صاحبه المشتغل به بحاجة إلى غيره. هذا هو القسم الأول من القصائد. أما القسم الثاني هذا. قال سلمك الله: وما جرى على وصف المنهيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع البناء والرباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنقام له ولعب، وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلب ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون بالدين ولا لهم قدم عند المفلسين. نعم، يقول رحمه الله: وما جرى على وصف المرئيات، هذا القسم الثاني من القصائد، ما جرى على وصف المرئيات يعني من هذه القصائد ونعت المخلوقات، ونعت المخلوقات، فاستماع ذلك على الله كفر. لماذا؟ لأنه كما ذكر المحشي عندكم وصف لله بصفات هذه المخلوقات من المرئيات وغيرها، لأنهم يرون أن الله حل فيها كما يتعشقون في الجمال، يرون أن الله حل في أهله، فهذا كفر، نعوذ بالله من ذلك. يتعشقون في الجمال كما تعشق زنادقة الصوفية في المردان والولدان، ويزعمون ما يزعمون من الكلام الذي تقدم معنا بالأمس، حلول الله في مخلوقاته، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الموصوف وهذه المرئيات، الاستماع للقصائد فيها على هذا النحو، وصف هؤلاء المخلوقين، نعت هؤلاء المخلوقين أو هذه المخلوقات على هذا النحو، لا شك أنه كفر، لأنهم يرون أن الله قد تجلى فيها، عياذا بالله من ذلك. وصف لله بهذا، ولذلك قال: واستماع الرباعيات، يعني القصائد المنظومة على شكل أربعة وحدات، وحدات الذي يسمونه بالرباعيات، أربعة أشطر ولها قافية، أربعة أشطر ولها قافية تنتهي بها، فهذه الرباعيات يصفون فيها الأوصاف هذه التي تقدم ذكرها، يصفون المخلوقات والمرئيات على باب أن الله قد حل فيها، نسأل الله العافية والسلامة، فيصفونه بصفات مخلوقاته وبالمرئيات من مخلوقاته، هذا كفر، واستماعها على هذا النحو يغنى بها كفر، حينما يتغنى بهذه المقطعات الرباعيات على هذا الشكل استماعها كفر، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. والرقص معروف بالإيقاع، يعني الأصوات، الإيقاع هو النغمات، الأصوات، أصوات الأغاني، وهكذا نعت الرقاصين أهل اللهو على أحكام الدين، يعني وصفهم بوصف أهل الدين والتقى، يمدحون هؤلاء الماجنين الرقاصين، يمدحونهم ويصفونهم بأنهم أهل الزهد وأهل التقى، كما هو الحال الآن عند زنادقة المتصوفة، يغنون ويطربون ويضربون بالدف ودف الصنوج، تعرفون دف الصنوج الذي فيه الجلجل يأتيك بالصمم إذا حرك، وهكذا الأوتار الأعواد ونحوها يسمونه السماع الديني، يسمونه السماع الديني، وهكذا بالقضيب من الحديد يضربون به فيحدث إيقاعات كما يضرب على هذه الآلات التي يضرب عليها بالأصابع، أنا ما أعرف إيش اسمها، فيدندنون عليها. إيش اسمها هذه التي البيانو، فيأتون بالحديد القضيب الداخلي على كل قطعة خشب يضرب عليها بالأصابع، تسمعون يصدر منها صوت، فهم يجعلون هذه قديما يجعلون هذه القضب قضيب صغير مع قضيب صغير يحدثون به أصوات، فهذا عنده قضيب من نوع وهذا عنده قضيب من نوع وهذا عنده قضيب من نوع قبل أن تستحدث هذه الآلة، فيضربون به فتحصل أنغام متفاوتة، هذا رقيق وهذا فخم وهذا صلف وهذا خفيف الصوت، وهكذا هذه التي يلعبون عليها ويرقصون عليها ويتواجدون عليها، هؤلاء يسمونهم الزهاد، يسمونهم العباد، ويسمونهم الفقراء، ويسمونهم الصلحاء، ويسمونهم الأولياء، ويسمونهم ما يسمونهم المريدين ونحو ذلك، سمونهم المجاذيب، وقل قل ما شئت من الأوصاف التي عند هؤلاء. فهؤلاء الذين يفعلون هذا الرقص بالإيقاع على هذا النحو ثم ينعتون، يعني هؤلاء الرقاصين، بأن هذا عندهم دين يتدينون به ويتعبدون به، وأنكر ما يكون أنهم يفعلون هذا في المساجد، قد رأينا ذلك بأم أعيننا لا مباشرة، لكن لما جاءت هذه الوسائل فأصبحوا في احتفالاتهم التي يسمونها بالاحتفالات الدينية، وفي موالدهم وفي أعيادهم وفي مواسمهم أصبحت هذه الوسائل تنقلهم للعالم، فرأيناهم بأم أعيننا، فرأينا فسقهم وفجورهم، أهانوا المساجد بمثل هذه الأفعال، ومع ذلك كل هذا الفسق يوصف أصحابه بأنهم من أهل الدين والعبادة والزهد والورع وأهل الإيمان، وهؤلاء يزيد إيمانهم في مثل هذه الحلق والتواجد والرقص فيها يزيد الإيمان إلى غير ذلك. فأحكام هؤلاء على هؤلاء الفسقة بأنهم أهل دين وأهل زهد وأهل عبادة وأهل تقى وهم هذه أحوالهم، ضلال مبين، نسأل الله العافية والسلام، ضلال مبين. هذا الذي نحن نراه، فنعت هؤلاء الفسقة ووصفهم، النعت يعني الوصف، وصفهم بأنهم من أهل الخير، أهل الإيمان، أهل الزهد، أولياء الله إلى غير ذلك، هذا نسأل الله العافية والسلام منه ضلال مبين وحرام لا يجوز، ولا يجوز السكوت على من قاله، وقد يردده بعض الناس جهلا اغترارا بهؤلاء الصوفية المنحرفين الضلال، فلا يجوز السكوت عنه. والتواجد هذا معروف عند الصوفية، والمراد به استجلاب الوجد، والوجد عرفه عندكم، كله موجود عندكم في الحاشية، الوجد معروف عند الصوفية مرحلة من مراحل الصوفية المعروفة في المحبة التي عندهم، يطلق على الحب الوجد بالفتح، فتح الواو، يطلق على الحب، والتواجد عند الصوفية لاستجلاب هذا الوجد بالذكر والتفكر والرقص حتى يدخل في الفناء، فإذا وصل إلى هذه المرحلة فحينئذ قد وصل إلى ما يريد، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كله من تلبيس إبليس، ليس هذا مما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأتي به أهل الخير والاتباع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ولا أتباعه، وإنما وجد في الأعصار المتأخرة في القرن الرابع فما بعد، نسأل الله العافية والسلامة. وأما بداية هذا الشأن فقد حدث في عهد الشافعي كما سيأتي. فالشاهد أن هذا لا يجوز، ونسبته إلى الدين ووصف أهله، نسبته إلى الدين والتعبد به كفر، ووصف أهله هؤلاء الفسقة بأنهم هم أهل الدين والتقى والإيمان والزهد والصلاح هذا ضلال مبين. نعم نعم. قال سلم: وكل من جهل ذلك، وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، كفر على النوع الذي ذكرناه في المرئيات، والتغني به على هذا النحو على هذا الاعتقاد لا شك أنه كفر. نعم. فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة، والفتنة بها غير مأمونة إلى أن قال. نعم، الأصل في هذا الفعل بدعة، ويجر صاحبه إما إلى الكفر وإما إلى البدع والضلال، فإن كان من القسم الأول فهذا جائز، وإن كان من القسم الثاني على الذي وصفه في المخلوقات والمرئيات فهذا كفر، وإن اعتقد أن هذا دين يدان الله به فهذا كفر، لأنه استحلال لما حرم الله وجعله دين. فالغناء محرم، والأغاني محرمة، وآلات الطرب محرمة، فجعلها دين كفر، استحلال لما حرم الله وجعله دين كفر. فالذين يستحلون هذا ويرون أنه دين يدان به لا شك أن هذا كفر، ومن جهل علما. فهذا الأصل فيه أنه بدعة، ولكن البدعة بريد إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. والفتنة به غير مأمونة، صدق، من بدأ قليلا قليلا يبدأ ببدعة وينتهي بأكبر منها وثالثة، ثم يخرج عن الدين وينسلخ عن الدين فيقع في الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. إلى أن قال، قال سلمك الله، إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، بدعة عن الاستماع لسماع هذه الأغاني وهذه الموشحات والتغني بالرباعيات والتمايل والطرب عليها هذا بدعة منكرة، وقد أنكره الأئمة هذا، وقد أنكره، قال سلم الله، ذلك مما أنكره المطلبي، يعني الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قال: خرجت من بغداد وقد أحدثت الزنادقة شيئا يقال له التغبير. التغبير هو الضرب بالقضيب على القضيب فيحدث إيش؟ صوتا، مثل ما ذكرتم وسميتم لي الآن قبل قليل هذه الآلة التي هي آلة التي يضربون عليها بالأصابع، آلة البيانو هكذا اسمها. نعم، فأنت تضرب على هذا العود، أسفله قضيب يضرب في الداخل يحدث صوتا، تنتقل إلى الثاني له صوت، الثالث له صوت، فهذه القضبان يضرب ببعضها على بعض، فالضرب هذا يسمى التغبير. يقول رحمه الله: أحدثته الزنادقة. نعم، قال سلم الله: وذلك مما أنكره المطلب ومالك والثوري، مالك الإمام والثوري وسفيان بن سعيد الثوري ويزيد بن هارون السلمي المعروف الإمام العالم رحمه الله، كان صلبا في السنة شديد الإنكار على أهل البدع وشديدا جدا على الجهمية رحمه الله. نعم. وأحمد بن حنبل الإمام كذلك، وإسحاق ابن راهوية، إسحاق هو ابن إبراهيم الحنبلي المعروف ابن راهوية صاحب السنة المشهور، وصاحب أحمد رحمه الله، وكثيرا ما يذكران سواء. قال في أحمد: ما عبر الجسر إلينا من بلاد المشرق أنبل منه، أو قال أفضل منه. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف ببن راهوية، هؤلاء الأئمة هم أئمة الهدى، كلهم أنكروا هذا المنكر وأطبقوا على إنكاره، أطبقوا على إنكاره. فهؤلاء الاقتداء بهم هو الصلاة، والسير على طريقتهم هو الحق، والاهتداء بهم في سمتهم بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين هو الخير. فالخير كل الخير في الاقتداء بهؤلاء الأجلة، والشر كل الشر إنما هو في مخالفة أهل السنة والاتباع وتركهم والذهاب إلى أهل الضلال والابتداع. لماذا؟ لأنهم أهل علم وعمل، لأنهم أهل علم بكتاب الله ومعرفة بتأويله وتفسيره، معرفة بأحكامه حلاله وحرامه. هؤلاء الاقتداء بهم أولى من الاقتداء بهؤلاء الجهال الذين لا يعرفون شيئا من الدين ولا من أحكام الدين، وليس لهم قدم في هذا الباب. فالاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء، الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء. والدليل قول ربنا جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فالاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء، وأهل الاهتداء هم أهل الاتباع، ولا يكون بأهل الابتداء، فإن أهل الابتداء هم أهل الابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر الأول. هؤلاء هم الذين عرفناهم وعرفهم أهل الإسلام أنهم على الأمر الأول. نعم. قال سلمك الله: والابتداء بهم أولى من الابتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. عند المخلصين، هذا هو الحق. أنت إنما تقتدي بمن علمت بأنه مهتدي، وهم أهل العلم والإيمان والخشية لله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر الألباب. والعلماء هم ورثة الأنبياء وهم القائمون بميراثه، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وهؤلاء هم الذين أخذوا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى بأن يتبعوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالشاهد هؤلاء هم المقتفون للنبي صلى الله عليه وسلم والمقتدون به، يجب أن يقتدى بهم. أما أهل الجهل والضلالة فهؤلاء يحذر منهم، فإنما القدوة في الخير لا في الشر، وهؤلاء أهل جهل وضلال، فلا يقتدى بأهل الجهل والشر والضلال، وإنما يقتدى بأهل الخير والاهتداء. وهم قد شهد لهم الناس وأطبقوا على الثنى عليهم، والناس شهداء الله في أرضه، عرفوا بالعلم وعرفوا بالزهد وعرفوا بالعبادة وعرفوا بالورع وعرفوا بصدق الدين وعرفوا بالثبات على السنة وعرفوا بالتعليم لها للناس، نشرها بين الناس والتعليم للناس وتعليمها الناس. هؤلاء هم الذين يقتدى بهم. أما من ليس لهم قدم في هذا فلا عبرة بهم ولا يعتد بهم ولا يعول عليهم. ها هؤلاء هم أهل العلم الذين يهتدى بهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.